أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام أجزاء واجب واحد ودار الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر أو ترك شرط وترك شرط آخر أو ترك جزء وترك شرط، ففي مثل ذلك ذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى أن هذا داخل في كبرى التزاهم، فلا بد من الترجيح بمرجحات باب المزاحمة من الترجيح بالأهمية أو بالأسبابية أو بأمر آخر. ورتب على ذلك فروعا كثيرة قد ذكر عدة من هذه الفروع في كتاب العروة، وقلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر في بعض الفروع ما إذا دار الأمر بين ترك القيام وترك الركوع الاختياري، يعني دار الأمر بين أن يصلي قائما مع الإيماء وأن يصلي جالسا مع الركوع. في هذه المسألة بخصوصها تعرض السيد قدس الله نفسه لها في موردين، في بحث القيام وفي بحث المكان، واختار هو قدس الله نفسه الماتين التخيير إذا لم يمكن الجمع بينهما، يعني يصلي صلاتين، ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كتب في الهامشي أمرين متنافيين. تقدم الكلام في ذلك، فتارة رجح القيام من جهة الأسبقية وأخرى رجح الركوع من جهة الأهمية، وذكرنا أن شيئا من ذلك لا يتم، فإن هذا غير داخل في كبرى التزاهم، بل التزاهم منحصر على ما ذكرناه بتكليفين استقلاليين وجوبيين أو تحريميين أو تكليف وجوبي وتحريمي. هذا هو مورد التزاهم، يعني بحسب مرحلة الجهل لا تنافي بين الأمرين، كلا الحكمين مجعول، ولكن المكلف غير قادر على امتثالهما، على امتثال كلا الحكمين، فهذا يكون داخلا في باب التزاهم. وأما في المقام، يعني فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين أجزاء المركب وشرائطه، فالأمر الواحد المتعلق بهذا المجموع يسقط يقينا، وذلك من جهة التعذر وعدم التمكن من الامتثال. الأمر بإتيان الباقي من الأجزاء والشرائط هذا أمر ثاني مغاير للأمر الأول، حدث بسقوط الأمر الأول، يعني سقط أمر وحدث أمر آخر، وهذا الأمر الآخر ما لم يدل عليه دليل مقتضى الأصل عدمه، ولذا لو كنا نحن ولم يكن في البين دليل آخر على تعلق الأمر بما تمكن المكلف من الأجزاء والشرائط لالتزمنا بسقوط الأمر كلية، فإن الأمر الأول ساقط من جهة التعذر والأمر الثاني لا دليل عليه، فمقتضى القاعدة كان هو سقوط الأمر لعدم التمكن من الامتثال، فهذا أمر جديد يحتاج سقوطه إلى دليل. فإذا لابد من النظر إلى ذلك الدليل، إذا دل الدليل على وجوب ما يتمكن من الأجزاء والشرائط كما في باب الصلاة حيث علمنا من الخارج أنها لا تسقط بحال، به تعذر جزئین او تعذر شرطین لا یکون الامر بالصلاة ثابتا بل یکون ثابتا لا محاله فیزن یدور الامر بعد ثبوت هذا الامر فی ان المتصف بالجزئیت الفعلیه او الشرطیت الفعلیه یعنی هذا المرکب الذي هو غير المركب السابق قد تعلق الأمر به يدور أمر هذا المركب بين أن يكون مركبا من هذا الجزء أو الجزء الآخر لأن أحدهما لا بعينه مقدور وأحدهما لا بعينه غير مقدور أي منهما يكون جزءا وأي منهما لا يكون جزءا او اي من الامرين يكون شرطا والامر الاخر لا يكون شرطا كما في دوران الامر بين عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية وتطهير الثوب او البدن حينئذ لا ندري ان ما هو شرط للصلاة هو الطهارة المائية فيصلي مع نجاسة الثوب بالبدن أو أن الشرط هو تطهير الثوب بالبدن فيصلي مع الطهارة الترابية المشكوك فيه هو المجعول الأولي وما اعتبره الشارع جزءا أو شرطا وهذا خارج عن باب التزاهم بالكلية لا ندري أن المأمور به مركب من أي شيء أو مقيد بأي شيء إذا كان الأمر كذلك لابد من الرجوع إلى دليل الجزئية والشرطية فإذا كان دليل أحدهما عاما والدليل على الآخر مطلقا يتقدم العموم على الإطلاق على ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من أن التعارض لا يتحقق بين العام والمطلق بل العموم يكون قرينة وبيانا على الإطلاق فيرفع اليد عن الإطلاق ويؤخذ بالعام فيكون ما دليله عاما هو المقدم ويرفع اليد عن الدليل الآخر فإذا فرضنا أن كل منهما عام ففي مثل ذلك ينتهي الأمر إلى التعارض لا بد من الرجوع إلى المرجحات السندية وهذا يكون من تعارض العموم من ذاك فيقدم أحد الدليلين بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة وإذا فرضنا أن كلا الدليلين مطلقون دل بإطلاقه على الجزئية أو الشرطية ذكرنا أن في هذه الموارد لا يبقى الإطلاق بل يكون الإطلاق ساقطا من الطرفين فإن حجية المطلق تتوقف على عدم البيان إلى الأبد وكل من المطلقين صالح لأن يكون بيانا بالإضافة إلى الآخر فكأنه لا إطلاق في البيت فيسقط المطلقان ويرجع إلى الأصول العملية هذا فيما إذا كانت دليلان كلاهما لفظيا وما إذا كان أحدهما لفظيا والآخر لبيا كالإجماع ونحوه فمن المعلوم أن المتيقن وسقوط ما كان دليله لبيا إذ يؤخذ فيه بالقدر المتيقن فيكون الدليل الآخر هو المتبع من إطلاق أو عموم هذا هو الذي تقتضيه القاعدة فلا بد في هذه الموارد من الرجوع إلى قواعد التعارض والغالب في أدلة الجزئية والشرطية والإطلاق فيكون الإطلاقان في كل منهما ساقطا فينتهي الأمر إلى الأصل العملي والأصل العملي يقتضي التخييف لأثالة البراءة عن خصوصية كل منهما فيكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، فللمكلف أن يختار هذا وأن يختار ذاك. ففي مسألتنا هذه للمكلف أن يصرف الماء في رفع النجاسة الخبثية فيصلي مع التيمم، وله أن يتوضأ ويصلي مع نجاسة الثوب بالبدن، وذلك لعدم إحراز بدوب كل منهما بخصوصه. المقدار المعلوم أن أحدهما لازم، يعني لا يجوز للمكلف أن يصلي مع التيمم ومع نجاسة البدن والثوب. يبقي الماء على حاله، لا يسرفه لا في تطهير الثوب والبدن ولا في الوضوء، هذا معلوم الأدب. فتقيد الصلاة بأحد الأمرين معلوم، وأما خصوصية كل منهما بما أنها مشكوك فيها فتجري عنها البراءة، ولازم ذلك هو التخيير، هذا هو الغالب في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بين الأجزاء والشرائط، ونتيجته هو التخيير. ولكنه قد يتوهم أن هذا الذي ذكرناه إنما يتم فيما إذا كان الأمر ببقية الأجزاء والشرائط ثابتا من الخارج، مثل قولنا لا تسقط الصلاة بهال فإنها لا تنعي الصلاة بهال، يعني المستعاذر. إذا كان الدليل على عدم سقوط الأمر واللزوم الإتيان بما يتمكن منه من الأجزاء والشرائط بدليل خارجي قد يتفهم أن هذا الكلام صحيح، يعني هذا غير داخل في بحث التزاهم، وإنما يدخل في بحث التعارض بعد ورود دليل خارجي من إجماع أو غير إجماع على عدم سقوط الأمر على الإطلاق. وأما لو فرضنا أن الدليل من الأول كانت أجزاء هذا الواجب، يعني الدليل الذي دل على وجوب شيء كانت جزئية كل جزء من هذا الواجب أو شرطية كل شرط من هذا الواجب من الأول كانت مشروطة بالقدرة، فأمرنا بالصلاة على هذا الترتيب، أن أي جزء أو أي شرط من هذه الأجزاء والشرائط إنما يكون جزءا أو شرطا فيما إذا تمكن المكلف منه، وأما إذا لم يتمكن منه فالجزئية ساقطة. قد يتوهم أنه على هذا التقدير، يعني لو كان التقييد بالقدرة من أول الأمر على هذا يكون المقام داخلا في كبرى التزاهم، وذلك لعدم الامتناع في مقام الجهل. جزئية هذا على تقدير القدرة، وجزئية الآخر على تقدير القدرة، وجزئية الثالث على تقدير القدرة، كل ذلك لا مانع منه. الحكم مجؤول من الأول على نحو القضية الحقيقية، فجميع هذه الأجزاء وجميع هذه الشرائط كلها مجعولة على تقدير القدرة. غاية الأمر أن المكلف غير قادر على الجمع بينها. إذن الأمر الأول هو بنفسه يقتضي لزوم الإتيان بما يتمكن منه من الأجزاء، وبما أن كل جزء مقدور في نفسه إذن يدخل في باب التزاهم، فللمكلف أن يأتي بهذا وأن يأتي بذاك ولكن اذا كان هنا ترجيح احد المرجعات في باب التزاحم يتقدم ما له الترجيح، فاذا لم يكن ترجيح يتخير قد يتخيل ان هذا يدخل في كبرى التزاحم باعتبار امكان الجهل، ولكن هذا ايضا لا يتم. وذلك لأن المفروض أن كل جزء في نفسه مقدور لا محالة، ولكن بما أن الوجوب وجوب واحد قد تعلق بمجموع الأجزاء والشرائط، فإذا لاحظنا كلا من الأمرين فهذا مقدور في نفسه وذاك أيضا مقدور في نفسه، لا يمكن أن يكون كلاهما جزءا بالفعل من هذا الأمر. بالنسبة إلى الأمر الفعلي يستحيل أن يتصف هذا بالجزئية لأنه مقدور، ويتصف ذاك بالجزئية فإنه مقدور، والمفروض أن الأمر أمر واحد. في الواجبين النفسيين يمكن أن يكون كلاهما متصفا بالوجوب فعلا على ما تكلمنا من جواز الترتب. الأمر بهذا على تقدير القدرة موجود بالفعل، لكن على تقدير القدرة، والأمر بالآخر أيضا موجود على تقدير القدرة، فالأمران مجتمعان زمانا، يعني كلا الأمرين موجودان بالفعل، ولكن المتعلق كذلك، متعلق كل منهما مقيد بالقدرة وهو لا يتحقق إلا ما عدم الآخر. فهنا أمران لا مانع من الجمع بينهما. وأما في المقام بما أن الأمر أمر واحد لا يمكن الجمع بين الجزئيتين، أن يكون هذا جزءا بالفعل ويكون الآخر أيضا جزءا بالفعل، لأن هذا غير مقدور. الأمر الواحد لا يمكن أن يتعلق بالمركب من هذا ومن ذاك، فهذا الأمر ساقط لا محالة. كانت القدرة مأخوذة من الأول أو كانت القدرة علمنا اعتبارها من دليل خارج، وأن الأمر الأول يعني الأمر بالصلاة مثلا لا يسقط بحال، لا يفرق في ذلك بعدما علمنا أن الأمر الأول غير قابل للبقاء، يعني لا يمكن أن يتصف هذا بالجزئية مع اتصاف الآخر بالجزئيتين، كلاهما يكون جزءا هذا لا يمكن. إذن لابد من أن يكون الجزء أحدهما، إما أن هذا جزء أو ذاك جزء أو الجامع بينهما يكون جزءا. هذا وذاك كل منهما يتصف بالجزئية هذا لا يمكن. لو كان المتعذر جزءا معينا واحدا لعلمنا بأن الساقط هو هذا وأن الأمر قد تعلق بالباقي، كما لو فرزنا أن المكلف كان على طهارة مائية ولكن لا يتمكن من غسل ثوبه أو بدنه لعدم الماء، هنا لم يكن إشكال في أن الساقط هو اعتبار الطهارة الخبثية لعدم تمكن المكلف منها. وأما إذا كان المتعذر دائرا أمره بين شيئين، حينئذ لا ندري أن الساقط أي منهما، نحتمل أن يكون الساقط هذا ونحتمل أن يكون الساقط هو الآخر. وقد فرزنا أن الأمر بالمركب منهما قد سقط قطعا، يعني لا يعقل أن يكون كلاهما متصفا بالجزية أو بالشرطية. وحيث إنما هو المعتبر في الواجب مردد بين هذا وذاك، ولم يقم دليل على تعين هذا أو تعين ذاك، حينئذ لابد من الرجوع إلى ما ذكرنا من رعاية دليل الجزئية أو الشرطية من أن أحدهما عام والآخر مطلق، أو كلاهما عام أو كلاهما مطلق، أو أن أحدهما دليل لفظي والآخر دليل لفظي. فالصحيح أن هذه الفروق التي ذكرها شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ليس شيء منها داخلا في كبرى التزاهم، بل جميع ذلك داخل في باب التعارض. والصحيح ما ذكرنا، وحيث إن الغالب في أبواب الجزئية والشرطية أن الدليل هو الإطلاق، ففي الغالب الحكم هو التخييف لجريان البراءة عن الخصوصية في كل من الطرفين.